بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل. قال: وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول. الأصل الأول النصوص، فإذا ورد النص فأتى بموجبه لم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبسوطة في حديث العاصمة من دفيل. يعني إيه المبسوطة؟ المبسوطة التي يطلق ثلاثة، أنها لا نفقة لها ولا سكن. عمر رضي الله عنه بيقول لها السكن، مش كده؟ فلم يلتفت إلى خلاف عمر. ليه؟ لحديث فاطمة بنت قيس. ولا إلى خلافه في التيمم للجنوب، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود كان يريان أن التيمم يكون معجز حدثا أظهر فقط، وأن الجنوب لا يتيمم. بس ده في الحقيقة هاجره كل العلماء، مش ابن حنبل فقط، سيدنا أحمد، بل كل العلماء مذاهب الأربعة على ترك مذهب عمر في التيمم للجنوب، في منع الجنوب من التيمم. يقول لم يلتفت على انه يتيمم خلافا لعمر، ان عمر قال الوضوء بس، مش الايه، مش الحدث الاكبر. عمر ما زال معارضا بعد حفظ بعد سماع الحديث لتشككه في حفظ عمار، لانه بيروي له وقع هو كان حاضر فيها، فهو مش فاكرها خالص، فقال لي يمكن هو اللي مش فاكر بقى، وبعدين تردد في الموضوع. فعمر ظل متردد. ليه عمر ظل مش عايز يقول القول؟ لانه هو بيذكر له وقع، قال له اتذكر يوم ان فعلت كذا وكذا، فهو ما كانش فاكر، فعشان كده قال لي يمكن عمار اللي يكون ناسي. المقصود دي يا شيخ الرأس قولي قول احمد سهل، قول احمد ايوه نعم، ان لا نفقة لها ولا سكن، ولا سكن. حديث فاطمة بنت قيس ان الرسول قال لا نفقة لك ولا سكن. اللي هي بنت اخوها، بنت اخو فاطمه بنت قيس، يعني افسدها بان تغادر غير زوجها لما طلقها طلاقا بائنا. صح. فقال لها لا، عليها بالعصمه، اخذ بالعصمه ما عليه الناس. ما ايه العصمه ما عليه الناس؟ مش اجماع قطعا، وفاطمه بنت قيس وافقها غيرها. وبعد عشان كده بقول لك الامام احمد مذهبه ان اذا صح النص خلاص، مفيش اصلا قول صحابي ولا غيره، حتى ولو كان امير المؤمنين. وانكر عليها غير واحد من اهل العلم، لانه هو بيقول ان الخبر الواحد يؤخذ اذا سلم من انكار السلف. لا اصلا الصحيح ان هو يكون انكار السلف ده بعضهم ولو كانوا الكثره، مفيش اجماع. الاجماع الخبر الواحد يرد اذا خلف الاجماع، اما اذا وده مستحيل ان يكون خبر واحد صحيح يخالف اجماع صحيح، ما يكونش خبر الواحد ده منسوخ ويكون الناسخ له خبر تاني، لا يمكن، لان دي نصوص معصومه في الاصل، واخد بالك؟ فخبر فاطمه بنت قيس اولا واضح جدا، وبعدين فقالت هي رضي الله عنها بتقول اصلا النفقه والسكنة ورد في الكتاب، في الكتاب لمين؟ لمن لها عليه الرجعة، لمن لها عليه الرجعة. ده في رواية صريحة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنة لمن. صحيح فعلا، الحديث صحيح، لا عبرة لمن خالفه ولو كانوا أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وبعدين عمر رضي الله عنه ما قالش إلا إيه، إلا أنا كتاب ربنا، كتاب ربنا. طب ما هو زي ما إنما ذكر الله عز وجل ذلك في فترة العدة للرجعية. ونحتاج بصلاة الإنسان. ده أمر اعتبار لما ألغاه الشرع وإلغاء لما اعتبره، فإن الرسول عليه السلام لم يذكر لها ذلك، لم يقل لها لا نفقتي لك ولا سكنى لأجل صلاة اللسان، وإنما قال لا نفقتي لك ولا سكنى. وبعدين ده أمر ده أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، كلام ده كلام غير ظاهر. وبعدين صلاة اللسان دي كان الرسول يختارها لأسامة، ده هي أصل خلافات ما بين الإيه المرأة وأحمائها عادي، ده بيحصل كتير جدا، والا ما كانش يختارها لحبه رضي الله تعالى عنه. اذا كان مثلا الطلاق ده عنه طلق ثلاثة خلاص عنه. خلاص ظالم ليها ده ايه؟ ده طلاق مش ظلم. لا يعني يعني بيضربها مثلا ليها حتى لو كان يبقى هي طلقت تاخد حقها، يبقى ربنا يجازي على الظلم ده، لكن مش هنعاقبه بان هو ظلمها ان هو ايه ان هو غرم او نلزمه بما ليس بلازم في الشرع. يقول ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، إن عمر بيمنع من استدامة المحرم الطيب، وحديث عائشة أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم حين أحرم، فكان يرى وبيس الطيب في مفرق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فده نص فيه أنه كان يستديم ليه الطيب، بل بيتطيب قبل إحرامه مباشرة، ده دليل أنه هيستنى بعديه، فلم يلتفت إلى قول عمر في ذلك. ولا خلافه، شوف كل كان ده ان احمد خالف مين؟ عمر بن الخطاب. وفي الحقيقة عامة العلماء يخالفون عمر في كثير من هذه المسائل، وده دليل ان ده اصل مستقر عند اهل العلم، انه اذا صح الحديث لم يلتفت الى من خالفه، دي كلها شواهد تقوي هذا الكلام. زي ما قلنا هم كلهم متفقين مثلا في قصة عمار بن ياسر ان هو يتيمم الايه الجنوب، وبرضه كذلك لا خلافه ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ الى التمتع لصحه احاديث الفسخ، بل اصلا عمر كان بينهى عن الايه عن القرن والتمتع، ولم يلتفت ذلك احد اليه، بل وابو بكر كان ينهى عن ذلك، نص حديث عروه وابن عباس فقال ان رسول الله امر بالمتعه، فقال ابو بكر وعمر كان ينهيان عنها، اذا كانوا بينهيان عنها وايه والصحابة والعلماء كلهم ما التفتوش الى قول ابو بكر وعمر. يا خبر ابيض، ليه حملوا نهيهم ده على الافضل، مع ان ظاهر النهي انه مكروه، ولا يوجد عالم يقول بكراهية الايه القرآن ولا كراهية التمتع، بل كلهم يقولون يجوز الخلاف في الافضل، اولوا فعله ابو بكر وعمر رضي الله عنه، وده الصح، احنا نتأول لهم اي تأويل ونلتزم بالايه بالسنة، خلاف المقلدة يعملوا ايه يأول النصوص تعظيما لقول إمامي. فورد سبحان عمر رضي الله عنه أن قال فرهنت أن يسأل خمسة قال ولكني أخشى أن يأتي الناس إلى عرفته وأن أعرفه دون ثم أقطع عرفته. سبحان اللي الرسول قالوا له عليه وقال لهم اعملوا كده. هو كره أن يعرفهم في الأراك أن هو يجامع النساء قبيل عرفات، فكأنه هو شاف أن الأمر ده إيه فيه منافاة لجو الإيه الحج، فكره ذلك. وهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أتي منا ومذاكر وتقتل المني، فقال انظروا ما أمرتكم به ففعلوا. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. إذا خلاص يا رسول الله حق أوضح، إذا دي ما لهاش اعتبارات. وفي قول عمر رضي الله عنه في مسلم قال لما واحد كلمه على قال أريد أن يخرجوا إلى الحج وهم معرفين. ايوه هو كده، هو ده نفس الكلام. يقول لصحه احاديث الفسخ، الفسخ بقى اللي هو ان هو يحرم بتمتع او يحرم بافراد ولا يسوق الهدي وياتي فيطوف ويسعى فيؤمر بالفسخ، بل قبل ذلك يؤمر بالفسخ بان يجعلها عمره، يفسخ الافراد والتمتع والقران الى ايه الى عمره، ويجعله يكون متمتعا. هو ابن القيم بيقول بالوجوب، واحمد بيقول باستحباب، وانه الوجوب كان في ذلك العام خاصه. قال وكذلك لم يلتفت الى قول علي وعائشه الى قول علي وعثمان وطلحه وابي ايوب وابي ووي بن كعب في ترك الغسل من الاكسال اللي هو ان يجامع ولا ينزل، يعني يحصل نوع من الايه عدم الانزال، وقد اولج الفرج في الفرج، فكان الامر الاول في اول الاسلام ان عليه ان يغسل ما اصابه المرأة ثم توضا، ولكن ثبت الحديث يقول لم يلتفت الى قولهم في ترك الغسل من الاكسال لصحة حديث عائشة انها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا. ونص الحديث بقى الآخر لو في مسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ده نص واضح. نعم. أنزل أو أكسل. إذا أنزل أو أكسل تقال أنزل، هي ملهاش اعتبار. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الإسلامية لو في قوله كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي لما تعلت من نفاسها وقد انتهت إيه عدتها بموت زوجها بعد يعني بعد أن مات عنها وكانت حامل فوضعت بعده بقليل فتزامت الخطاب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح مع إن ما كانش لسه إيه أقصى الأجلين هو 14 و10 مضت. فهم كانوا يقولوا إن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أقصى الأجلين وضع الحمل أو 14 و10 يعني دوروا على الأطول. إذا كانت مثلا حامل في الشهر الأول يبقى عدتها تستمر لغاية ما تضع إيه الحمل 9 شهور 8 شهور، وإذا كانت في التاسع بتستنى 14 و10 لغاية ما تضع دي يعني أطول الأجلين. الصحيح إن إن عدتها وضع الحمل أي ما كان الأطول أو إيه أو الأقل. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الشرع يعني هو يجوز ربا الفضل. ابن عباس كان يجوز ربا الفضل ويقول لا ربا إلا في النسيئة، ويروى رجوع ابن عباس رضي الله عنه عنها لصحة الحديث بخلافه. يقول ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا. ولا في المتعة، وده يقول ليقول ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا. عملا يعني عمل أهل المدينة أو عمل جماعة من أهل العلم زي ما قضية إلى المفتوتة إن عمل الناس عليه مدة من الزمن. لا، مفيش عمل حد خاص ولا رأي ولا قياس ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على حديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجليلة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظ ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. هو صحيح فعلا، بس الحقيقة أن السلف رضوان الله عليهم الأئمة دول يعني هذه مسألة إنما يعني يكون عندهم في الغالب علم بمن خالف ما قد يرويه البعض إجماعا، ولا يقدمون على مخالفة الإجماع المنقول فعليا بخلاف الذي لا يعلمون فيه خلافا. يعني في فرق بين واحد متأخر يقول لا أعلم خلافا وبين ان المتقدمين ينقلوا الاجماع في ذلك كابن المنذر ومن سبقه يعني في ذلك. الغرض المقصود يعني طبعا المنذر متاخر عن الشافعي قطعا، انا اقصد ان هو ما لا يعلم فيه خلاف ولا يقال فيه اجماع ده صحيح. وان كان الانسان لا ينبغي في بالنسبه لنا ان يعني نفهم الحديث بفهم انه دي الافه ان الكلام ده فهم بيحتاج به الشيخ الالباني كتير، وكل من يخالف في فتاوى يعني مختلفه فيها شذوذ يعني بيخالف يحتاج بهذا الكلام، والكلام ده بيجعلوه في غير موضعه. هو يفتكر ان الحديث يدل على شيء معين ويكون الاجماع منقوط ولا يعلم قائل بهذا القول الذي قاله، ويكون في علماء نقلوا الاجماع فعلا، وهو يقول لا ده اقصى حاجه ان انتوا ما تعرفوش المخالف. طب مين الذي قال بقولي في فهم الحديث كده زي ما تقول ذهب المحلق مثلا؟ مين اللي قال بهذا الفهم ان العله في التحريم هي التحليق وعدم التحليق؟ ده وصف طردي لا اثر له. السلف ما فهموش العله في كده. اللي منعوا منه عشان الزكاه، منعوا منه عشان اظهار الزينه، مش منعوا منه عشان محلق ولا غير محلق. وقام بقى وقام وقعد في مساله الاجماع، مع انه اجماع صحيح فعلا ان العمل الامه لم يزل على ذلك، وان ما حدش قط من العلماء قال ان دي هي العله. زي ما لو يعني بالظبط كده لو جه واحد واحدث النهارده قول ان بول الاعرابي فقط هو الذي يرش في المسجد، أما بول غير الأعرام فلا يرش. وقال من الذي يعلم المخالف في هذا؟ يقول لا ده لا يعني لا يعرف فيه خلاف. ما حدش قالك إلا ما حدش جابها قبل كده إن إن إن كونه أعرابي هو اللي إيه؟ اللي استوجب أن يرش البول ولا إيه؟ ولا مش ولا ولا وغير الأعرابي كذلك. لا ده كده قطعا نجزم إن ده وصف طردي لم يعلق الشرع عليه أحكاما. معنى كده؟ فزيها بقى مسألة إيه؟ نجاسة الدم مثلا، القول بطهارة الدم، علشان أقوال معينة هو يظنها تدل على الطهارة، هي ما تدلش على الطهارة. رحمك الله. واخدين بالكم ازاي؟ يعني القول بان مثلا ان عمر صلى وجرح يصعد دما، هو هل ده ان عمر قال ان بطهاره الدم عشان تقول ده قول عمر؟ ده عمر ده نقول صلى لانه عاجز عن ازالته، ماشي كده؟ او ان ابن مسعود ذبح شاة وتلطخ بدمها ثم صلى، ده اليسير الذي يعفى عنه انه يترشرش على ايه؟ على ثوب. تلطخ معناه ان هو يترشرش عليه، اصابه من دمها فيعفى عن المسير. كذلك حديث عباد بن بشر، كل دي ما تدلش على طهاره الايه؟ الدم. فلما يجي علماء كتير جدا وينقلوا الاجماع يجي يقول لك لا ده دول السلف يقولوا كده، فين النقل اصلا؟ ما النقل مش يعني لابد ان يكون القول نفسه هو اللي اتقال، مش ان هو استنباطك انت من الايه؟ من النقل. ولذلك المساله دي مسألة تقديم على الحديث الصحيح اللي هو نص في الدلالة، مش لأن أنت فهمك الحديث، لا ده لابد أن نفهم كما فهم الإيه؟ السلف. بوجوب ذلك؟ والدليل وجوب؟ لا صعب جدا بالوجوب، أنا ما أظنش إنه قال بالوجوب، بيقول مشروعية. أما الوجوب فصعب جدا. ماشي، ما حتى لو قال بالوجوب ما الدليل على الوجوب؟ فعل ابن عمر طبعا ده ليس دليل على الوجوب قطعا، فاهمنا؟ ده ذوق الوجود يكون دليل الاباحه. ولذلك بنقول ان هذه المسائل ان هو لم يعني إذا كان الذي ينقل الإجماع عالم مطلع على أقوال العلماء فده زي خبر الواحد. معنى كده؟ الإجماع المقطوع به هو المتواتر الذي يكفر مخالفه. وهم البعض من يعني كلام الشيخ الألباني وغيره ما بيفرقوش بين نوعي الإجماع دول. الإجماع الظني والإجماع ليه؟ القطعي المعلوم بالضرورة. ولذلك الذي يكفر المخالف فيه هو الإجماع ليه؟ المعلومة الدين بالضرورة. هو عايز يقول ما فيش إجماع إلا المعلومة الدين بالضرورة، غلط بلا شك. المسائل التي نقل فيها أهل العلم المعتبرين الإجماع لابد من مراعاتها وعدم فهم الأحاديث بطريقة تخالفها. ولا ونحن نجزم بأنه يستحيل التعارض أصلا بين إجماع صحيح وبين حديث صحيح، لا يمكن الا انه يكون يعني يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الايه؟ الجمع، زي الحديث الصحيح والحديث الصحيح لا يمكن التعارض بينهما. لا مش ده الاجماع السكوتي، الاجماع السكوتي ده ارفع قدرا من الذي لا يعلم فيه مخالف. الاجماع السكوتي معناه ان الصحابي مثلا او العالم يقول قول وحوله المعتبرين من اهل العلم ويسكتهم محدش يعترض، هما فده اقرار منهم. نعم. لا مش قطعي، ده اضعف من الاجماع الحقيقي. الاجماع الحقيقي ان كل علماء الامه يقولوا نفس القول ويفتوا نفس الفتوى. المعتبر ذلك ان هو يكون ان لا يخالف الاجماع طائفه، والا فمخالفه الواحد والاثنين لا تضر على الصحيح. لعلها تاتي ان شاء الله. يبقى غير متواتر، يبقى حجه ظنيه. الاجماع الظني حجه ظنيه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فاجماع اللي بينقله واحد من العلماء المعتبرين المعروفين بتتبع أقوال العلماء زي ابن المنذر زي ابن عبد البر، ولم يعرف فعلا من خلفه. يعني هو نقلوا إجماع، العالم ده نقلوا إجماع، ومعروف إن هو مش هيقول الكلام ده من إيه، من قبل نفسه، ولا إن هو هيقوله بالظن، لأنه معروف بتتبع الأقوال. فلما ينقله إجماعا وبعدين ما إحنا بالنسبة لنا إحنا ما عندناش فيه أكتر من كده، أو المتأخرين كلهم ما يعرفش وما يعرفوش يجيبوا حد منهم يجيبوا قول يخالف هذا القول. معانا كده؟ زي ما أضربت لكم المثالين بتاع الذهب المحلق، يعني الشيخ الألباني هيجيب مين من السلف قال إن الذهب المحلق هو المحرم والمقطع محلل؟ ده بين لا يستحيل يجيب حد. معانا كده؟ ويستحيل يوجب حد عالم كده يكون قال نص على إيه؟ طرد الدم. فهو يروح جاي نازع الى ان ده مما لا يعرف فيه مخالف، مع ان يكونوا في الحقيقه العلماء اللي نقلونا قالوه ايه اجماعا، مش لا نعلم فيه مخالفا، قالوا الاجماع على ذلك. فاحنا نطالب اللي بيخالف في كده بان هو ايه، هو اللي يجيب لنا المخالف. انا كده يعني هضرب لكم مثال تاني، الموضوع ده خطير للغايه والله. يعني على سبيل المثال مساله الاجماع على ان تحديد قدر ثابت من الدراهم في المضاربة يفسدها، ده إجماع ينقله جماعات من العلماء، نقل ابن المنذر في المضاربة أنه إذا اشترط قدر ثابت للمضارب أو لصاحب رأس المال أن لا يفسد المضاربة، وأن ده شرط يعني يجعله أشبه بالربا. لا يعني ياخد 10% رأس المال بس كده، يعني يقول له اديك 10,000 انا عايزك تجيب لي 1000 جنيه ماليش دعوه. ده قدر ثابت، دراهم ثابته اهي، هيقول له انا عايز اللي هو بتاع البنوك. فلما يجي واحد يجي بقى المتاخرين دول ما يلاقوش في اي مذهب من المذاهب ولا يلاقوا اي قول من الاقوال بان اللي انتوا بتعملوه ده جائز. ماشي كده؟ ان هو ايه؟ ان هو يحدد قدر ثابت من رأس المال، رأس المال لأن سوء رأس المال يلتزم به المضارب. ماشي كده؟ وزيها لما يجي يدي واحد فلوس دي أجعلها قرض في الحقيقة، خصوصا مع ضمان رأس المال أصبحت قرض قطعا. ماشي كده؟ لكن هو بيبنيها على إيه؟ يجي يقول لك لا ده إجماع، فين الإجماع؟ ده أنتم ما تعرفوش المخالف. يبقى يلجأ نفس كلام الشيخ، ده هدم خطير جدا، ويؤدي الى احداث الفتاوى الباطله المجزوم ببطلانها قطعا، التي لا ما يعني ما نظير له، ما فيهاش، لان ده بنقول لا ده اجماع نقلوه العلماء. مين اللي قال بجواز زي كده مخالفا للاجماع المنقول ده؟ نعم لا هو ده نفس الباب في الحقيقه. لا معلش، ما هو الباب كله ما فيهوش احاديث، واخد بالك انت؟ الباب كله باب المضاربه ما فيهوش احاديث، فلكن ده اجماع صحيح. ماشي كده؟ والاجماع ده مخالفته لا تجوز، فاللي بيهدم الاجماع في مواطن ثانيه يحتج بكلامه في هدم الاجماع في المواطن دي، واخد بالك؟ ف يعني احنا بنقول ان الكلام ده ان اذا نقل الاجماع عالم معتد بيه ومشهور بتتبع الاقوال زي ما قلنا امثلتهم، فلا بد من اعتماد ذلك وقبوله زي قبول خبر الواحد الصحيح الثمن. ماشي كده؟ الى ان يثبت المخالف له. لو هو جاب لي عالم مخالف وقائل به او طائفه قالت به، يبقى زي ما تبين لنا ضعف الحديث تبين لنا ضعف نقل الايه؟ الاجماع. وده حاصل كتير، ان مسائل كتيره ينقلونها اجماعا والحقيقه ايه؟ انها مسائل خلافيه مشهوره. معنى كده؟ يعني في علماء نقلوا الاجماع على مثلا الاعتداد بصلاه الايه؟ الاعتداد بالركعه اذا ادرك المأموم الايه؟ الركوع مثلا. فهذا الكلام بالجزم واليقين ليس ايه؟ اجماعا، وان المساله دي خلافيه من ايام الصحابه، ونجيب مين اللي قال بالكلام ده؟ معنى كده؟ من الصحابه رضي الله عنهم، فمن بعدهم لم يزل هناك من يقول. زي قضيه نقل الاجماع على ان طلاق الثلاث يقع ايه؟ ثلاثا. هم دول بيجعلوا بيقولوا ان طلاق الثلاث يجعل ثلاثا، ده اجماع. نقدر نجيب من يوم من ايام الصحابه رضي الله عنهم لغايه المتاخرين من يقول بايه؟ بذلك مع انه نقل اجماعا فليبقى ده بالضبط كده زي الحديث اللي تبين لنا ضعف رواته ماشي كده وهمهم وخطأهم فيقوم من اعتدش بيه مش كده. فكذلك لو واحد من اهل العلم نقل الاجماع وتبين لنا المخالف وتبين لنا وجود خلاف فيه يبقى ده ما ناخذش بهذا الكلام. نقل العالم لا اعلم فيه خلافا ما هوش نقل اجماع. بس بالنسبه لنا احنا اذا ما فعلا ما عرفناش احنا مخالفين كمان من المذاهب من الاخرى ونحو ذلك لابد ان نتوقف كثيرا عن مخالفه هذا القول ولا نتجرأ على مخالفته. لان العلماء الكبار من تورعهم يقولوا لا اعلم فيه خلافا. مش ان الامام احمد بيقول على كل دعوه الاجماع من ادعى الاجماع فقد كذب. انما يقصد في المسائل غير المشهوره ربنا والتي لم ينقل فيها فعلا الاجماع. مش ان هو ما عندوش اجماع اصلا ده كلام خطير. يقول وقال عبد الله ابن احمد ابن حنبل سمعت ابي يقول ما يدعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب. من ادعى الاجماع فهو كذب. عشان كده المعلق يقول ليس مذهب الشافعي واحمد انكار الاجماع وانما تشديد النكير على مدعيه بغير بينه لكثره مزاعم الاجماع وتسميه الناس ما لا يعلمون فيه خلافا اجماعا والتحقيق ان الاجماع الصحيح يندو ان يكون في غير عصر الصحابه. هو العصور الاولى اجماع الصحابه والتابعين وتابعيهم ان هم دول العلماء معروفين مشهورين. وبعد ذلك انتشر العلم وانتشر العلماء في المشارق والمغارب بحيث يصعب جدا ان يرجع الى عدد محدد او يعني ائمه معروفين دون غيرهم. لكن العهد الاول معروف من يفتي من الصحابه عدد محدود معروف من يفتي من التابعين وهكذا. فده العهد ده هو اكثر عهد يصح فيه نقل الاجماع. وذلك نجد ان اللي بيعتمدوا في نقل الاجماع يعتمدوا على اراء هذه العصور بلا شك. نعم. يقول قال لا قال لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي اليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. وهذه دعوه بشر المريسي والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا او لم يبلغني ذلك هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل عند الامام احمد وسائر ائمه الحديث من ان يقدموا عليها توهم اجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. شوفوا ما قالش يقدم عليها اجماعا لا ده يستحيل اصلا يتعارض الحديث مع الايه مع الاجماع. لكن توهم الاجماع يبقى هو متوهمه اجماعا وعدم مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لا يعلم خالفا في حكم مساله ان يقدم جهله بالمخالف على النصوص. هذا هو الذي انكره الامام احمد والشافعي من دعوى الاجماع لا ما يظنه بعض الناس انه استبعاد لوجوده. وده كلام مهم جدا هنا ان هو البعض بيستغل ده يقول لا ما فيش حاجه اسمها اجماع. الشوكاني قال هذا الكلام قال ان الاجماع ده وهم مش موجود ولا ونازع في حجيته. يعني بقى عمل بحث طويل جدا في ارشاد الفحول ان الاجماع لا يمكن حصوله ولو حصل يبقى ليس بحجه. وده طبعا ده مخالف للاجماع فعلا ودي زله من زلات الامام الشوكاني بلا شك. وان كان هو في ميل الاوتار ما اعتمدش الحمد لله على ايه على ذلك. لكن هو في الحقيقه ده كلام خطير للغايه. هو الكلام ده في ارشاد الفحول في البحث كبحث مبحث اصولي هذا الكلام. والصنعاني له ميول لذلك احيانا زي ما استكب شططا كده وقال ان طواف الافاضه ما فيش دقيقه على فرضياته ولا ركنيته. مع ان ده اجماع صحيح قطعا ان ده ركن الحج لا يصح لطواف الايه لا يصح الحج بدون طواف افاضه ده بلا شك. فراح جاء قال لا ده ما فيش دقيقه على تعييني ولا على فرضياتي. دي زلات طبعا. ما تلاقي حد كده زي ما ذكرنا. الكلام ده طبعا مش موجود في المتقدمين ابدا. من امثال ذلك مفيش حد ايه يخالف في مثل هذا. الامام مالك اكثر الناس تاثرا بالعمل تقديم العمل على الايه على النصوص. مش بيقدم النصوص بيعتبر ان النص ده من علامات ضعفه ان هو يخالف عمل اهل المدينه. فعنده ده يبقى حديث ده ضعيف مع ان الرجال يكونوا ايه ثقات. ولذلك يعني الأئمة شددوا جامد، يعني أئمة الحديث شددوا جامد جدا على الإمام مالك في بعض المسائل اللي روى فيها حديث وما خدش بيها. زي ايه؟ زي حديث ايوه البيان بالخيار. الإمام الشافعي بيقول لا أدري أتهم مالك نفسه أم اتهم نافع، وأعظم أن يقول اتهم، مش قادر يقول غير ذلك. هو مش عارف ايه اللي خلاه ما يعملش، هو عنده ان هو بس هو فهم على معنى تاني. طبعا المعنى التاني اللي هو ما لم يفترق لتفرق الايه اللسان. الاصل الثاني من اصول فتاوى الامام احمد ما افتى به الصحابه، فانه اذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف او لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدوها الى غيرها. هذا دليل على قبوله اجماع الصحابه بالطريق الاولى، مش كده؟ لانه قبل ما هو ادنى من ذلك، قبل ان فتوى واحد من الصحابه لا يعرف له ايه مخالف، يبقى الاولى اذا ايه اذا اجمعوا، ولا وكذا اذا اجمع من بعدهم. يقول ولم يقل ان ذلك اجماع، بل من ورائه في العباره يقول لا اعلم شيئا يدفعه او نحو هذا، كما في روايه ابي طالب لا اعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر واحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد واهل المدينه على تسري العبد، ان العبد يجوز ان يتخذ ايه سريه باذن سيده. العبد يعني مش يتزوج، انه يتسرى انه سيده يعطيله اما يتملكها يطأها. باذن سيده. فهو لما لقى اقوال الصحابه كده ماشي وربك ما قدمش بقى راي وقياس ان هيقول ازاي هو دي ملك سيدي وملك سيدي يبقى ما ينفعش هو يملكها. فهو المهم لما لقى فتاوى الصحابه على كده اقرها. هكذا قال انس ابن مالك لا اعلم احدا رد شهاده العبد، حكاه عنه الامام احمد. واذا وجد الامام احمد هذا النوع من عن الصحابه لم يقدم عليه عملا ولا رايا ولا قياسا. ها الشهادة، الشهادة ان هو يقبل شهادة العبد اذا كان ثقة. الجمهور يردوها يقولوا من شروط العدالة الحرية، والامام احمد الرواية التانية عنه ان هو يقبلها، ان يقبلها ان هو ان العدل العدالة دي اصل صفة امانة، واذا قبلت روايته يبقى يقبل ايه خبره، ولا داعي لمنعه من الايه. والجمهور نظر انه ممكن سيده يمنعه وانه يلزمه الامتناع، بس الحقيقة إذا سيده ما منعوش وإذا راح وشهد يبقى إيه تبطل شهدته ليه؟ الصح والله من جهة المعنى والقياس الصحيح يقتضي ذلك. الأصل الثالث الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. قال إسحاق إبراهيم ابن هانئ في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له أفيجاب عليه؟ قال لا. يعني الله أعلم، يعني لا يرد عليه ذلك يعني. الله أعلم. الأصل الرابع الحديث المرسل. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل، ها يعني إن هو إذا يعني أمسك عن الإفتاء في ذلك وخبله يبقى لا ينكر عليه في ذلك أو لا يرد عليه هذا الأمر. يعني الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. وليس بالمراد وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، حيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به مش مظبوطة كده. أيوة والعمل به، ولا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن وده صح يعني عنده ضعيف الصحيح ماشي كده ضعيف الصحيح يعني عنده الصحيح ده صحيح الصحيح وضعيف الصحيح ايه ضعيف الصحيح ده اللي هو ايه الحسن الحسن الحسن بشواهده بالضبط الحسن لغيره الحسن عموما الحسن لذاته والحسن لغيره وده اصلا طالما دخل الحسن في صحة الاحتجاج به لكن هو ايام الامام احمد واللي قبليه ما كانش عندهم اصطلاح الايه الحسن ده مين اللي انشأ الاصطلاح ده الترمذي رحمه الله يقول ولم يكن يقسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف بل الى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فاذا لم يرد في الباب اثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا اجماعا على خلافه كان العمل به عنده اولى من القياس وليس احد من الائمه الا وهو موافقه على هذا الاصل من حيث الجمله فانه ما منهم احد الا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس انه ضعيف ده اللي قلنا الضعيف اللي هو الحسن ايوه فقدم ابو حنيفه حديث القهقهة في الصلاه على محض القياس واجمع اهل الحديث على ضعفه بس ده الضعيف اللي هو ضعيف وبالتالي فلا يصح ذلك وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس واكثر اهل الحديث على ضعفه اذا كان بيقول ان ده ضعيف يبقى لا يؤمن به مش كده ولا يصح بل يتيمم ولا يتوضا بنبيذ التمر وقدم حديث اكثر الحيض 10 ايام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس والقياس ان هو يقتضي انه طالما لم يرد فيه نص يبقى يرد الى الوجود الى العاده الموجوده في الناس فان الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقه والصفه بدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر اقل من 10 دراهم واجمع على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابل بذل البضع فما تراضي عليه جاز قليلا كان أو كثيرا والحقيقة إن أبي حنيفة مش قدم حديث ضعيف أبو حنيفة ظن الحديث صحيح فعمل به وإلا فكلهم يرد الحديث الضعيف ويرد على من أخذ به الكلام هنا لابد أن يفهم جيدا في ضوء طريقتهم عموما حتى ابن القيم نفسه عشان ما حدش يفتكر ان واحد يحتاج بحديث ضعيف ايه مطلقا وان الائمه بيحتاجوا بحديث ضعيف فعلا لا ما في هم بيحتاجوا بحديث صحيح لما يظن ان هو ايه صحيح يقول وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجه مع ضعفه على القياس هو حديث صحيح فعلا هو ان وجه وادي بالطائف انه حرم ثالث غير الحرمين الشريفين حديث ضعيف ولكن برضو بنقول ان الكلام ده على ظن الصحة مش ان هو يكون عنده حديث ضعيف وعارف انه ضعيف وياخده على القياس الامام احمد يقدم الحديث الحسن من نوع على القياس وإلا فاذا كان ضعيف ضعيف يبقى يقدم ليه القياس لان الحديث الضعيف ده ليس له ايه دلالة يقول وقدم خبر جواز الصلاة في مكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد الحديث ده كونه ضعيف فيه نظر اللي هو لا تمنعوا أحدا أراد أن يطوف بهذا البيت أو يصلي في ليل أو نهار حديث الحديث حسن ماشي كده عموما بالضبط كده صح فهنا الكلام هنا موهم جدا هنا كلام موهم كلام ابن القيم موهم لانه عايز يأثر كده حاجة اللي مش فاهم كلام ابن القيم حقيقة وطريقته اللي مليانة مثلا في المناظرات اللي ذكرها والمناقشات اللي ذكرها في زاد المعاد وهنا في الكتاب ده وفي غيره يقوم يفتكر ان هو قصده ايه قصده ان هو الحديث ضعيف يقدم ومحدش يقول بالكلام ده نهائي وما زال العلماء في مناظراتهم يكتفي بتضعيف الحديث الذي يحتج به الخصم على ابطال الدلاله به مطلقا معنى كده والثاني لابد ان يثبت عشان صح الاستدلال ان الحديث ده ايه حسن على الاقل اما اذا ثبت انه ضعيف ملوش يحتج به نعم عشان دي حديث تانية. ده بقى مش باب مش الباب خالص. احنا هنا في الباب كذا حديث نجمع بينهم ازاي. ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد في وقت كراهه انه يصلي. وفي الحقيقه ده من باب تعرض العمومين. مهما ده اياك تخلط اياك تخلط ما بين الاستنباطات وبين نص الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ده وقت تحريم عشان تقول لي ده اصل حديث نهينا. طيب ماشي ما هو نهينا ده اصلا امرنا في حد الانسان مش في مش امر بتحيه المسجد. ما لا يا جدع انت بقول لك ايه ما تقول لي انا تفكيري دلوقتي كلام لازم يكون كلام منضبط. انا اقول لك ما تجيبش نص كلام النبي عليه السلام وتدخل فيه كلام غيره. معنى الحديث صحيح ان الرسول هو اللي يقول ده حرام. ما قالش كده قال نهى عن كده وفاته تاني امر بحاجه تانية. فانا من باب تعرض العمومين واخد بالك. يبقى الباب ده باب ازاي اجمع بين الادله دي واخد بالك انت. مش باب ان هو ده وقت تحريم. مين اللي قال ده وقت تحريم؟ العلماء اللي قالوا واخد بالك. ده بعضهم اللي قال كده. الشافعي ما عندوش وقت تحريم اصلا عنده كراهه واخد بالك. كراهه شديده مش تحريم واخد بالك. اي مكان ان النهي ده اصلا واخد بالك ده اختلاف في طريقه الجمع بين الادله واخد بالك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كويس كده ما ده نهي برضه صح. فاذا هنا الجمع بين النهيين دول ازاي. ده عام في الوقت خاص بتحيه المسجد وده عام في وحديث اللي هو النهي عن الاوقات خاص في الوقت عام في الايه في الصلاه لها سبب او ملهاش مش كده. ان نهينا ان نصلي فيهن فهو عام في الصلاه مش كده. خصصته احاديث كثيره مش كده زي حديث من ادرك ركعه من اصل فقد ادرك ركعه. فده مش ان الكلام لما يقول لك ان في حاجه مقدمه على الحديث معناه الحديث اللي هو نص يصادم الفتوى كده واخد بالك. اما ان يكون في استنباطات في فهم الحديث ده وفهم الحديث الثاني وفهم الحديث الثاني يبقى ده اختلاف في طريقه الجمع مش تقديم حديث على ايه على قياس او حديث او قياس على حديث. وبعدين يتشاف بقى ان الحديث صحيح ولا ضعيف. معانا كده. يقول وقدم في احد قوليه حديث من قاء او رعف فليتوضا وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر والسرد. وفي الحقيقه الامام الشافعي لما عرف ضعف الحديث رجع عن القول ده وقال بالقول الثاني من ان هو ما يبنيش على صلاته ولا يخرج من الصلاه اذا رعف. مسالتين. ان اللي ينتقد وضوءه اثناء الصلاه يعمل ايه وانه اذا قاء او رعف يعمل ايه. معنى كده. فهو الحنفيه بيقولوا اذا قاء او رعف يبقى انتقد وضوءه وبعدين يروح يتوضا ويرجع يكمل الصلاه صلى ركعتين يكمل ركعتين كويس كده. المسالتين الامام الشافعي خالف فيهم بعد ضعف بعد علم ضعف الحديث او بعد تاكدي من ضعف الحديث ان هو من قاء او رعف ده معلوش انه يخرج من الصلاه. وتاني حاجه ان هو ايه ان هو اذا خرج من الصلاه لانتقاد وضوء يبقى يلزمه ان يستأنف الصلاه من جديد مش يبني عليها. واما مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. ذلك ان الحديث المرسل عند جماعات من المتقدمين من الفقهاء زي الحنفيه والشافعي والمالكيه انهم يصححون الحديث الايه المرسل. وعند اهل العلم الحديث عند عامتي يرون هذا الحديث ضعيف لان من ايام الصحابه رضي الله عنهم طلبوا تسميه الرواه لوجود الضعف في التابعين. لذلك كانوا قبل في عصر الصحابه لا يسالون عن الاسناد. ذلك قالوا مرسل الصحابي حجة ماشي. وأما مراسيل التابعين فلأنهم قد يرسل عن تابعي خصوصا بقى أواص صغار يعني صغار التابعين وأواص التابعين أنهم يرسلوا عن التابعين غالبا إذا بيروا عن التابعين. فإذا رواية عن التابعين دي محتملة وبالتالي فلا يصح. ذلك الصحيح أنه لا يقبل الحديث الضعيف الذي ليس له شواهد. حديث المرسل إذا اعتبر من جهات يبقى اصبح حديثا ايه حسنا اذا ارسل من غير يعني من كذا جهه وفي نفس الوقت عضده خبر موقوف مثلا او نحو ذلك ولم يعارض ما هو اقوى منه يبقى يقبل ذلك الخبر. مراسيل سعيد. مراسيل سعيد. الأصل الخامس القياس بالضرورة. فإذا لم يكن عند نحن في مسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، زي ما قلنا يعني إيه ضعيف أو مرسل أنهون، المرسل اللي تعضد ماشي، والضعيف اللي هو الحسن، عادل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. فقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يوصل إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوي للعلم. يعني ما الإجماع فين؟ الإجماع الصحيح بقى الإجماع الصحيح طبعا النصوص مش جلاب بمنزلتها، لأنه إذا كان بياخد زي ما قلنا كلام فتوى الصحابة الذي لا يعرف له مخالف يبقى بالأولى يعتد قبليها بقى كمان. يقول: وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. شوف الكلام ده بقى نحطه مع اللي فات مع الكلام ده علشان ما فيش واحد يجي يخالف ويجي إيه متكلم وطلع آراء جديدة وهو ما يعرفش حد قال بالكلام اللي قاله ده نهائيا. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، حاجة مهمة جدا والله، إن الواحد عمره ما يتكلم في حاجة إلا وقد سبقه عالم قد قال بهذا الكلام، فضلا أنه قصده إمام يعني إمام من التابعين من الصحابة والتابعين والتابعين من الأئمة الكبار. يبقى يجي واحد يروح جاي مطلع فتوى الأمة مثلا قعدت قرون ما فيش ولا واحد قال بيها قبل كده، زي مثلا فتاوى الربا دي ولا أعوذ بالله مثلا، ولا فتاوى لا أيام ما كان يعني بالإنصاف يعني مثلا قولوا فتاوى مثلا الذهب المعلق أو دي كلها فتاوى فعلا إيه منكرة. طبعا كل الفتاوى دي وهم ما لهمش أصل، ده مش بس إيه ده من المتأخرين كمان ما لهمش إيه أصول. يعني أنا أقصد الفتاوى المخالفة اللي يباح بها كل الضلالات والمنكرات. يقول: وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه متأخري أصحاب الرأي. لأن أصحاب الرأي اللي هو الإمام أبي حنيفة وأبي سفيان الثوري، ما هم دول مدرسة الرأي في الحقيقة، وسفيان أصلا بعيد أمير المؤمنين في الحديث لكن هو أستاذ أبي حنيفة ومذاهبه مدرسة الرأي أصلا مذهبه في كثير من المسائل. فلكن هذا الأمر مبنى عندهم جميعا أبدا ما حد يقدم إيه الرأي على الحديث الصحيح، ولكن المتأخرين هم اللي تصحح عندهم الأحاديث بس تعودوا على التقليد فقدموا ليه الرأي. فده اللي كان أحمد يحذر منهم. قال ابن هاني: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال أبو عبد الله رحمه الله: يفتي بما لم يسمع. قال: وسألته عمن أفتى بفتية يعي فيها العي إيه الجهل عدم البيان. قال: فإثمها على من أفته. قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث لا يدري أي شيء أصلها. إيش يعني؟ بس طبعا إيش دي مش أصلها، يعني بيقول اللي هو مش عارف يقوله أبحث، يفتي بالبحث طالما إن هو لم يعلم يبقى يقول له إيه إنه يبحث، والله أعلم. قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري، وسمعت يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. إذن ده معنى يفتي بالإيه بالبحث لا يدري. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن ابن مهدي: سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري، فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. روح قل له رضي الله عنه. استغفر الله أتوب. اللهم اغفر لنا يا رب. وقال عبد الله: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسائله فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل قال سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه لأنه عارف فتاويهم كلهم، ولو قادر واحد الفلان يبقى إيه؟ يبقى أفتى في الحقيقة، يعني هو فيها الحقيقة نوع من الإيه؟ أو توجيه للفتوى، فهو يقول له سل العلماء مين هم ما يرضاش يقول علشان لأنه عارف أقوالهم. قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب. زمن أولى بنا سبحانك. بتقول إيه؟ ما عارف مذهبه بس بقى عايز اقول اتحمل المسؤوليه.